السلام عليكم. حصلت سالفة في سنة 86 وكادت أن تؤدي إلى مصيبة كبيرة جدا في الكويت بسبب اشتعال مصفات النفطية أثر انفجار. أعمال تخريبية حصلت في 86 كانت شيء مهول، والمصيبة أن من الفاعل راح تعرف نهاية القصة. في سنة 86 تعرفون أحداث حرب العراق مع إيران، كانت في معارضة للنظام العراقي، يعني كانت معارضة لصدام. وتعرفون دور الكويت في 86 في دعم العراق مع حربها ضد إيران، كان دعم، يعني دعم دولة لجارتها الدولة الثانية بالماء بالكهرباء بالدعم المالي، ما قصروا وياهم. لذلك هالشيء هذا كان يضايق منه، يضايق المعارضة اللي كانت تعارض نظام صدام. هذه معارضة إيرانية كان لها دور في أعمال تخريبية كثيرة في الكويت. في 86 التقى واحد من هالمعارضة جاي من إيران اسمه الدكتور أحمد. طبعا أحمد منو ما احنا عارفين اسمه الكامل لأنه قصة قديمة، لكنها موثقة في أقوال النيابة في الكويت. حضر هالدكتور أحمد حق الكويت، وحضر في أحد المساجد اللي موجودة في منطقة بيان. المهم التقى مع مجموعة من الأشخاص يسولف وياهم، لكن كان محدد شخص معين. هالشخص هذا يعمل في قطاع النفط في الأحمدي، يعني مسؤول تشغيل أو شيء كذي. المهم بدأ عاد يقنعه في قصة أن لازم نقطع المعونة على العراق من جهة الكويت، فلازم يعني نثقل الاقتصاد الكويتي يعني بالديون وقطع النفط عن الكويت. شلون؟ انفجر المصفات، مصفات الأحمدي ومصفات ميناء عبد الله ومصفات شعيبة ومصفات هالمصفات، انتم كذا مصفات لان منطقة الأحمدي تعرفونها بقعة نفطية. المهم وبما ان هذا الشخص الكويتي يعمل في المصفات، فقال له انا ما ابي منك شيء، انا ابيك بس شنو، هذه في قنبلة يدوية ابيك بس تحطها لي بجانب احد البراميل النفطية، ولا تخاف هذا القنبلة يدوية يعني مدام المسمار فيها هي امان، لا تخاف اسحب هالمسمار وحطها ومالك شغل توكل على الله. قال له اوكي. الولد هذا خاف وعمره ما تجرأ يسوي مثل هالسالفة هذه، فقال له اوكي. وكان خايف من الدكتور هذا احمد، يعرفه انه واصل وعندهم اتباع ومنظمات في الكويت. اخذ منه القنبلة اليدوية، لكن قام حفر في حديقة بيته ودفنها. قال ها وين؟ قال انا حاولت ان احطها في احد البراميل وطاحت مني الى احد المجرى، يسمونه مجرى، هذا اللي نفس ما لما يسوون فيه المصفات او تكرار النفطي، هذا مخلفات مالته تطلع في نفس البايب يوديها للبحر. يقول انا طاحت مني وراحت جهه البحر. هني عصب عليه شويه الدكتور احمد، انت خاين وانت كذا وانت اكيد موضوع مذاهب ما مذاهب. المهم هذا الولد خاف وعرف ان هذا الدكتور ممكن في اي يوم يتسلط عليه ويرسل له ناس، فقال يا اني امشي معاه او انه يمكن يقتلني ولا يقتل اهلي وعائلتي. فتحت الضغط الرجال وافق. اتصل عليه مرة ثانية قال له شوف احنا خليناك الحين مسؤول للعمليات التفجيرية في الكويت، وفي ناس يشتغلون تحت امرتك علشان انت ما تنفذ العمليات بنفسك، لا انت توجههم وهالاشخاص هم اللي ينفذون. قال اعتقد كذي افضل. هذا الولد يحاول يبتعد عن مكان الجريمة كثر ما يقدر، لكن يمدهم في الخرائط ويمدهم في التوقيت ويمدهم في يعني آلية العمل في المصفات. مع المصفات اتصل عليه الدكتور أحمد، قال له في شحنة متفجرات وأسلحة نبيك تستلمها وتنتشلها من البحر. شلون الطريقة هذه؟ قال أشوف تروح جزيرة كبر، احنا عندنا جزيرة في الكويت اسمها كبر، هذه ما فيها حياة يعني مدنية، ما فيها أحد، مجرد طيور المهاجرة وكذا، وحياتها يعني لها فاضية، الصحراوية فاضية. فقال بجانبها في عوامات، تعرفون العوامات هذه اللي ترشد السفن علشان ما تصطدم بالصخور اللي أطراف الجزيرة. قال له في عوامة رقم كذا مواصفاتها كذا، احنا حطينا هالمتفجرات والأسلحة في براميل نفطية رابطينها مع بعض، أربع براميل، وخليناها تغوص في البحر، لكن رابطين أول الحبل وين؟ على العوامة هذه. فأنت تعال بسنارة أو في خطاف واسحب الحبل وطلع البراميل الأربعة وانتشلهم وخلهم معاك لين أرسل لك واحد ياخذهم منك بالكامل. قال له أوكي. هذا الحبيب راح أخذ لأحد طراريد واتجه إلى جزيرة كبر ومعه اثنين من الفريق اللي عينوهم هالمعارضة هذه، وفعلا قدروا ان ينتشلون البراميل، لكن احد البراميل سقط منهم، ما كان مربوط مضبوط، الرابع سقط وغاص في قاع البحر على قولتهم، شال ثلاث براميل ومشى واحتفظ فيهم لين جو الفرقة الثانية فرقة التفجير واستلموا منه المتفجرات كلها. هذا دوره فقط يخزن لهم العملية. المهم بدأت عملية التفجير، راحوا هذا الولد سهل لهم دخول وحتى نقل لهم المتفجرات في سيارة تابعة لشركة نفط الكويت، وخلاهم يعني يحطون المتفجرات تحت البراميل النفطية وخزانات الوقود والتكرير والبايبات. راح أحط لكم صورها وصور نادرة فعلا حق المصفات هذه اللي تفجرت والنفطية في على الانستغرام. وفعلا بدأ التفجير في شهر 7/86 وصار الضجة، لأن هذا التفجير في مصفات ميناء عبد الله أثر حتى على أهالي الأحمدي، لأن الأبخرة والدخان والمواد السامة اللي انتشرت تسببت لهم بأمراض وتسببت لهم باختناقات يعني أيامها. مالكم بالطويلة قدروا رجال الإطفاء اللي شاركوا فيها أكثر من 200 رجل إطفاء وأكثر من 30 مركز وآليات، وقعدوا لي أكثر من 4-5 أيام لين قدروا يسيطرون على الحرائق النفطية اللي حصلت. ما تم فيها يعني ذكر أي خسائر بالأرواح، لأن الكل قدر أنه يخلي منطقة الانفجار إلا واحد أسيوي. شنو قصة هذا؟ قصة غريبة المسكين هذا، جو العناية المركزة مصاب بالحروق والولد كان يعني على وشك الموت من سلخ جلده، سلخ سبحان الله. الصدمة بقصته، يقول أنا لما كنت ماشي بسيارتي ورايح طالع من المكان الغنم ورايح للبيت أبروح حكي فيلي، مريت جهة الانفجار، لكن في البداية أنا ما اهتميت، يعني شفت دخان وكذا، وأنا متعود تعرفون مرات تشوفون البايبات النفطية شابة نار، فهو يعتقد أن هذا شيء عادي بالنسبة لهم، ما اهتم. يقول أنا مريت لين وصلت قريب من الموقع اللي يبعد عني أكثر من 3 كيلو، لكن يقول يعني فجأة صار انفجار وجتني يعني موجة من اللهيب النار والبخار، فأنا اضطريت أني أنزل من السيارة لأن السيارة أحس أنها ما قاعد تمشي. المسكين هذا شنو حصل معاه؟ وصل منطقة كان فيها أصلا تسريب لمادة من نفطية، أنا ماني عارف شنو المادة هذه، لكن هو ماشي إطارات السيارة بدأت تذوب وبدت السيارة مو راضية تتحرك، وهو مو حاسب نفسه الولد الهندي هذا. فلما نزل وعلى جية اللهيب النار هذا اللي طلع من الانفجار الأخير، ولعت الأرض كلها، المسكين واقف بنص الموقع، قام يركض المسكين يركض يركض وهو مولع نار لين عد البقعة هذه، وقام يدفن نفسه بالتراب. لكن رب العالمين نجا سبحان الله عشان يشرح القصة بالكامل، وفعلا تم اخضاع للعلاج وسفروا حتى على حساب الدولة بعدها. المهم، لكن المصيبة ان التحريات اللي دامت اكثر من سنتين ما اكتشفت شنو حقيقة الانفجار ومنو وراء هالانفجار. عارفين عملية تخريبية، لكن منو ما هم عارفين. البلاوي كانت كثيرة، الله يكفينا شرها، أيام الثمانينات كانت البلاوي تحذف على الكويت من كل صوب، المنظمات الفلسطينية من صوب، المنظمات البعثية من صوب، يعني كانت بلاوي. الكويت معارفة منو اللي قاعد ينفذ هالعمليات، كل واحد يبي ينتقم من الثاني يجي يمر على الكويت. وللأسف التحقيقات في القضية هذه لم تسفر عن كشف هوية المتسببين في الأعمال التخريبية هذه. لكن سبحان الله، المجرم دائما يحوم حول الجريمة، ما يتوب إذا فلت، ما يتوب يصدق عمره. أحصلت سالفة في سنة 87 بعد سنة من حادثة انفجارات المناطق النفطية، وتحديدا في شهر 2/87. شو اللي حصل؟ رجع الدكتور أحمد المعارض الإيراني ضد النظام العراقي، اتصل على صاحبنا الخاين في الكويت وقال له أبرسل لك واحد ينقال له أبو يوسف. منو هذا أبو يوسف؟ قال له هذا أبو يوسف اللي راح ينفذ عمليات التخريبية الجديدة. قال لا، احنا اتفقنا على شيء، انا كويتي والعمليات التخريبية اللي تصير في الكويت ينفذها انا وربعي الكويتيين. ما شاء الله عليه، شوف الوطنية. يقول يعني ما ارضى ان انت ايراني مثلا تجي الكويت وتنفذ عمليات، لا احنا كويتيين ننفذ اعمال الكويت. يعني صراحة اعترض في البداية الخائن هذا، لكن بعدين وافق مع ضغوطات الدكتور أحمد. وصل أبو يوسف. أبو يوسف هذا ليش جاء الكويت؟ هذا أبو يوسف على علم بأن الكويت في شهر 2/87 تستضيف المؤتمر الخامس لقمة الدول الإسلامية، وكان هذا المؤتمر في أحد أشهر وأقدم الفنادق المعروفة في الكويت. شنو اللي حصل؟ قام هذا أبو يوسف وأخذ بعض الأسلحة والمتفجرات، تقريبا قدروها بكيلو من مادة المفجرة، خذاها من صاحبنا الخاين اللي خاش الأسلحة عنده في الكويت، أخذ منه الكيلو هذا وراح حق الفندق اللي كانوا أصلا يجتمعون فيه رؤساء الدول العربية والإسلامية، وكذلك اللي كان أكثر الحاضرين فيه اللي هم الصحافة. هم كانوا يتعمدون يبي يفجرون في هالمكان هذا علشان توصل رسالتهم ومعارضتهم لصدام في هالوقت هذا، وأن الكويت تمتنع عن دعم العراق ضد إيران. بالفعل قام هذا أبو يوسف وحط المتفجرات في أحد سيارات الصحفيين، كانت في نفس الباركينج هذا خاص في الإعلاميين، حاطينه شوية بعيد عن موقع الباركينج الرئيسي حق رؤساء الدول، لذلك كان هذا أأمن بالنسبة له. حط فيها المتفجرات وفجر فعلا سيارات، وكانت هذه السيارات مخصصة لنقل الصحفيين. المهم ثارت الدنيا على الموضوع، لكن الحمد لله لم يصب أي رئيس دولة أو دبلوماسي في الموضوع، لأن هذا الاجتماع الأول اللي كان بالفندق كان مجرد تحضيرات للقمة. هني قدروا رجال المباحث انهم يلقون القبض على ابو يوسف اللي نفذ العملية، ولان المنطقة كانت مراقبة اصلا تم احالته للتحقيق، واعترف على 16 متهم كويتي. تم القاء القبض على 16 واحد الا واحد فيهم. هذه صارت علي سالفة وقصيدة. شنو سالفته؟ مثل ما قلت لكم، 16 واحد كلهم كويتيين إلا أبو يوسف، هذا عراقي لكن عراقي إيراني، فهمت شون؟ وكذلك الدكتور أحمد إيراني. المهم هذا المتهم اللي ما قدروا يلقون القبض عليه، بيتهم في منطقة مشرف، ولو تعرفون أسماء 16 واحد الحين لا تنصدمون. لكن هذا الشخص اللي كان متخبي في بيته في منطقة مشرف ما طلع من البيت، والمباحث ما هم متأكدين إذا كان هو فعلا داخل البيت ولا لا، ويمنع النظام إن واحد يقتحم البيت إلا بإذن النيابة. والوضع كان في شك إن هل كان فعلا موجود داخل البيت ولا لا، لذلك المباحث قالوا في طريقة أنسب إن إحنا نراقب البيت. حصلت قصة على هالسالفة هذه. المباحث قعدوا يراقبونه، العملية كانت مصلعة مبين انه قاعد يراقبونه، والولد يدري بالموضوع، قال ماني طالع خلهم برا. المهم اول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع مو راضي يطلع من البيت، والمباحث متكيلة عند الباب. قاموا شلته وربعه اللي من جماعته اللي يدعمون التوجه هذا، قاموا يناشدون في أحد المساجد التابعة لهم في منطقة بيان. طلع الإمام، كانت عندهم خطبة الجمعة، بعد صلاة الجمعة طلع الإمام وبدأ يتكلم عن إن إحنا لازم ندعم صاحبنا هذا أبو منطقة مشرف هذا اللي متخبي، أن لازم إحنا نوقف ضد رجال الأمن إن حاكرين داخل البيت ويبي يطلع وكذا. المهم تشيشوا أهل المسجد وطلعوا 150 شخص بسياراتهم وراحوا عند بيت المتهم اللي متخبي في بيته في منطقة مشرف، وبدوا عاد شنو يصارخون على رجال المباحث، ورجال المباحث تفاجأوا فيهم. المهم قام صار شد بينهم بين رجال المباحث، ليش وما ليش وكذا، وقالوا لهم ان رجع لحد يتجمع وكذا، واخروا عن الموقع مو راضين. بدوا المتظاهرين هذول يزيدون من حدة التظاهر، قاموا يرمون على رجال المباحث الحجار بالصخر، يرمون على الدورية، يرمون على رجال، وصيب عدد من رجال الأمن يعني بجروح بسبة هالموضوع. لكن المصيبة لما أتت طلقة من أحد المتظاهرين إلى رجال المباحث، قاموا رجال المباحث واستخدموا السلاح، وصار عاد رمي حي، إطلاق نار حي، وصيب فيه العديد من المتظاهرين، وكذلك أصيب رجال المباحث اللي قدروا أنهم يهربون في بداية الأمر، يروحون إلى أحد البيوت القريبة واتصلوا على العمليات وجاهم الإسناد، وصار تبادل أطلاق نار. يعني كان من ضمن المتظاهرين المتجمهرين كان في ناس مشاركين في العمليات التخريبية، لأنه صار في أطلاق نار على رجال المباحث. رجال الأمن اتخذوا طريقة يعني أطلاق النار على المتظاهرين، أنه يصيبونهم كله بالأقدام، يمكن واحد ولا اثنين حاشتهم طلقة في البطن، لكن ما حد توفى، كلهم راحوا المستشفى. طبعا كانوا بلغوا العمليات ان اي واحد مصاب يدخل المستشفى يتم اخذ بياناته، وفعلا قدروا يلقون القبض على جميع اللي كانوا متظاهرين. في ناس منهم كانوا ما لهم علاقة، بالتحريات تبين انهم ما لهم علاقة، وفي ناس لا كانوا فعلا رايحين للتظاهر. احصلت محاكمة بعدين للمتهمين يسمونها محاكمة المتجمهرين، وهذا كان في تاريخ 14/6 في سنة 87. المحكمة انظرت حق المتجمهرين واللي أكدت أن 36 واحد من 150 هم اللي كانوا يقودون العملية بكاملها. الباقي هذول متشيشين، شيشوهم في المسجد وخذتهم الحمية وكذا وطلعوا منها. أما 36 هم اللي كانوا متعمدين، ومن بينهم الأشخاص اللي أطلقوا النار، من بينهم اللي رموا الحجارة على رجال الأمن وتسببوا في توتر الوضع. وكان من أهم الناس اللي تم إلقاء القبض عليهم هو صاحب المنزل اللي في مشرف، واللي قدر ينحاش بعد ما توترت الأوضاع بين المتظاهرين وبين رجال المباحث، وتم إلقاء القبض عليه بعدين. وكذلك الإمام المسجد اللي بدأ محاضرة في تحريض الناس على يعني إبعاد رجال المباحث من مراقبة منزل صاحب المنزل في مشرف. الموضوع كبر وبدت المحاكمات، وطلع منهم ناس براء فعلا ما كان لهم علاقة، والمتهمين احصروهم إلى 26 متهم فعلي تم الحكم عليهم في السجن لعدد من الأشخاص، ومن بينهم أبو يوسف اللي تم إلقاء القبض عليه في القضية الأولى اللي هي التفجيرات، احكموا عليه بالإعدام، احكموا على 5 أشخاص بالإعدام. أما من المتجمهرين أخذ كل واحد فيهم 5 سنوات إلى 15 سنة. لكن جاك صدام بعد في 90 غزو الكويت وطلع هذول كلهم براءة، وهذه نهاية سالفتنا. واللي بيشوف صور يدخل على الانستغرام، وفمان الله، مع السلامة.